الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، وصلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الفجر، نعم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. يقول الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في تفسير قوله تبارك وتعالى في هذه الآية في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم، إضراب من قبيح إلى أقبح منه ترقيا في ذمهم، يعني ذم بعد ذم. ولا تحاضون، أي تحثون، ومفعوله محذوف قدره بقوله أنفسهم، يعني ولا تحضون أنفسكم ولا غيركم، ولا غيركم قدره بقوله ولا تحاضون، أي تحثون أنفسكم ولا غيركم. قوله أي إطعام، أشار بذلك إلى الطعام، مصدر بمعنى الإطعام، يعني لا تقدمون الطعام، يعني أشار بكلمة طعام يعني الإطعام، مصدر الطعام. وفيه إيماء يعني إشارة إلى أن إكرام اليتيم والحث إلى أن إكرام اليتيم والحث على إطعام المساكين من أعظم الخصال فضيلة. يعني الله عز وجل يشير، يومئ لنا النص القرآني إلى أن من أعظم القربات ومن أعظم خصال الخير إطعام اليتيم والحث على إطعام المسكين وإكرام اليتيم. قوله وتأكلون التراث، التاء فيه وتأكلون التراث، كلمة التراث مبدلة من واو لأنه من الوراثة، من الوراثة، وتأكلون التراث يعني أصل التاء هنا واو، كما في تجاء وتكاء أصلها واو، وجاء ووكاء. قوله أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما، أي جمعا، فاللم اللم في العربية الجمع، يقال لممت الشيء جمعته، لممت الشيء جمعته، ومنه لما الله شعثه، يعني جمع، أي جمع ما تفرق من أموره. إذا لما الله شعث إنسان يعني جمع له ما تفرق من أموره، يعني بمعنى هدأ باله. نعم. قوله أي شديدا، صفة لموصوف محذوف، أي جمعا شديدا. وتأكلون التراث أكلا لما، يعني أكلا شديدا. قوله اللم نصيب النساء إلى آخره، أي فإنهم لا كانوا النساء لا يورثون، أو الأقوام تلك كانوا لا يورثون المرأة نصيبها، يعني تجمعون المال تأكلون التراث أكلا لما، يعني أكلا شديدا، لدرجة أنكم تحرمون المرأة من نصيبها في ميراث من مات مورثها، يعني أبيها أو أخيها أو غير ذلك. أي فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان، يعني يحرمونهم من الميراث، ويأكلون أنصباءهم، يعني نصيبهم في الميراث. إذا كان الرجل توفي وعنده مثلا ابنة أو أخت وليس عنده أقرب منها إليه، تأخذ نصف ماله، كانوا في الجاهلية يحرمونها ولا يعطونها شيئا من ميراث أهلها الذين توفوا عنها، أو يأكلون ما جمعه الموظف من حلال وحرام عالمين بذلك بأن ذلك حرام. إن قلت إن الصورة مكية وآية المواريث مدنية ولا يعلم الحل من الحرمة أو من الحرمة إلا من الشرع، كيف نجمع بين الأمرين؟ آية المواريث مدنية وهنا مكية الصورة، فكيف نجمع بين الأمرين؟ أجيب عن ذلك بأن حكم الإرث الميراث يعني كان معلوما لهم في قريش وفي الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم من بقايا شريعة إسماعيل عليه السلام، فهو ثابت عندهم بطريق عادتهم، يعني هم يعرفون أن للمرأة نصيبا قبل أن تنزل آيات المواريث التي في سورة النساء والتي نزلت في مكة. من أين يعرفون ذلك؟ من بقايا ميراثهم من أبينا وجدنا إسماعيل عليه السلام. قوله وفي قراءة أي وهي سبعية أيضا من المتواتر يعني، وقرئ في السبع أيضا تحاضون، وأصله تتحاضون، حذفت إحدى التائين أي لا يحب بعضكم بعضا، تتحاضون نحن نقرأها تحاضون، أصلها تتحاضون معناها أي لا يحب بعضكم بعضا، يعني لا يحث بعضكم بعضا على إكرام اليتيم وإطعام المسكين. قوله ردع لهم عن ذلك أي عن جمع المال وحبه، كلا أداة ردع وزجر وعدم إكرام اليتيم، يعني نهر وردع لهم عن جمع المال وحبه، يعني لا تجمعوا المال وتتعلقوا به كثيرا، إنما أنفقوه على الأيتام وعلى المساكين، وحث أيضا لهم على إطعام اليتيم وتوبيخ لهم على عدم إطعامهم للأيتام. قوله إذا دكت الأرض دكة أي حصل رجها وزلزلتها لتسويتها، إذا دكت الأرض دكة يعني زلزلت الأرض. قوله دكا دكا ليس تأكيدا بل التكرار للدلالة على الاستيعاب، كقولك رتبته بابا بابا أي بابا بعد باب، وهنا دكا دكا يعني زلزلة بعد زلزلة، والله تعالى أعلم. وكذا يقال هنا دكا بعد دك يعني زلزلة بعد زلزلة حتى تزول الجبال وتستوي الأرض، يعني ربما بعض الجبال عظيمة جدا من الزلزلة الأولى لا تستوي على الأرض، ثم تزلزل الأرض مرة ثانية فينزل الجبل قليلا، ثم تزلزل تدك الأرض مرة ثالثة فيذهب الجبل ويسوى على الأرض تماما. نعم. قوله أي أمره دفع بذلك ما يقال إن المجيء يقتضي الانتقال وهو على الله محال، يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك يصار إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، والمجيء بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الانتقال من مكان إلى مكان من صفة الحوادث، والله جل جلاله منزه عن الشبه بالحوادث سبحانه وتعالى. فأجاب بأن الكلام على حذف مضاف أي حصل أمره وظهر سلطانه وقهره وتجليه على عباده، يعني بسط قدرته عليهم سبحانه وتعالى. قوله صفا صفا أي صفا بعد صف، والملائكة يأتون صفا بعد صف يعني متتابعين، لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الخلائق إذا جمعوا في صعيد واحد، صعيد واحد يعني مكان واحد، الأولين والآخرين، الأولين والآخرين، يعني من جاء أولا سيدنا آدم والأمم الأولى ثم المتأخرين يعني نحن. أمر الجليل جل جلاله ربنا سبحانه وتعالى بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم، فيأخذ كل واحد منهم إنسانا وشخصا من المبعوثين، إنسا وجنا ووحشا وطيرا، وحولوهم إلى الأرض الثانية أي التي تبدلت أو تتبدل، وهي أرض بيضاء من فضة نورانية، وصارت الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة، فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات. ثم إن الله تعالى يأمر ملائكة السماء الثانية فيتحدقون بهم حلقة واحدة، وإذا هم مثلهم 20 مرة، يعني حولهم يكون عدد الملائكة حول الخلائق الأولين والآخرين 20 ضعفا. جل جلال ربنا، جل جلال ربنا، إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، ما عبدناك حق العبادة فاغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، فإذا هم مثلهم 30 ضعفا. ثم تنزل ملائكة السماء الرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، حلقة ثانية يعني حلقة بعد حلقة، كله من الملائكة، فيكونون أكثر منهم 40 ضعفا. ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة، فيكونون مثلهم 50 مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، وهم مثلهم 60 مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة، وهم مثلهم 70 مرة، يعني 70 ضعفا عن عدد الأولين والآخرين من مخلوقات الله تعالى من الإنس والجن من أول الخلق إلى آخره. أعداد الملائكة 70 ضعفا عن أعداد كل المخاليق، يعني الآن على وجه الأرض 7 أو 8 مليارات إنسان، أما الذين جاءوا من آدم إلى الآن لا يعلم عددهم إلا الله، يتجمعون في مكان واحد والملائكة من حولهم بعددهم 70 مرة، 70 ضعفا. الله أكبر. والخلق تتداخل وتندمج حتى يعلو القدم 1000 قدم لشدة الزحام، تطأ القدم 1000 قدم، يتراكب الناس فوق بعضهم، ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة، إلى الأذقان وإلى الصدور وإلى الحقوين، الحقوين يعني الخاصرتين، وإلى الركبتين، ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام، يعني فقط يلامس أطراف قدمه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ومنهم من تصيبه البلة أو البلة بكسر الموحدة وتشديد اللام كالعاطش إذا شرب الماء، وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحدهم يده لنالها، والعياذ بالله تعالى. وتضاعف حرها 70 مرة. وقال بعض السلف لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لاحترقت الأرض وذاب الصخر وانشقت الأنهار، فبينما الخلائق يموجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض إذ جيء بجهنم إلى آخره، قوله وجيء يومئذ بجهنم، والعياذ بالله تعالى. يومئذ منصوب بجيء يعني مفعول له، وبجهنم قائم مقام الفاعل، يعني جاءت جهنم، جاءت جهنم، قوله كل زمام بأيدي 70,000 ملك أن يجرونها. النار لها زمام يعني حبال، وكل حبل من حبال جهنم يزره 70,000 ملك أن يزرونها حتى تقف على أو عن يسار العرش. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لما نزل وجيء يومئذ بجهنم تغير لون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه حتى اشتد على أصحابه، ثم قال: أقرأني جبريل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الآية يعني الصحابة رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه ويعني أصبح في كرب شديد صلى الله عليه وسلم. سأل الصحابة أو استفسر الصحابة عن سبب حال النبي صلى الله عليه وسلم تلك، فقال لهم: نزل علي جبريل بقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ونحن اليوم نعوذ بالله من قسوة قلوبنا، نقرأ كلام ربنا دون تدبر دون تفكر، وربما نحفظه غيبا، ولكن أين التدبر وأين الفهم لمعاني كلام الله وأين استحضار عظمة هذه المواقف في أنفسنا في عقولنا؟ ربما أنت تصلي بهذه السورة منذ 20 سنة، سورة الفجر، ولا تدري بهذا الحديث بهذه المعاني العظيمة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وجيء يومئذ بجهنم. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله كيف يجاء بها لجهنم؟ قال: يؤتى بها تقاد 70,000 زمام، لها 70,000 حبل، وكل حبل يزره 70,000 ملك. يا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول بكل زمام 70,000 ملك. يقول يعني بمعنى يعمل أو يسحب. فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع، يعني زفرة من زفرات جهنم، لو تركت هذه الزفرة حتى تصيب أهل الجمع الذين ينتظرون الحساب لأحرقتهم جميعا. ثم تعرض لي جهنم فتقول لي ولك يا محمد: إن الله قد حرم لحمك علي، فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أمتي أمتي. اللهم اشملنا بشفاعته، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمته صلى الله عليه وسلم. قوله لها زفير أي صوت شديد، قوله وتغيظ أي غليان كغليان صدر الغضبان أزيز، قوله بدل من إذا أي والعامل فيها يتذكر الذي هو الجواب، وهذا مذهب سيبويه. وقال غيره: البدل على نية تكرار العامل، فالعامل في البدل محذوف نظير عامل المبدل منه. قوله وأن استفهام اسم استفهام خبر مقدم، والذكرى مبتدأ، وأن له الذكرى يعني الذكرى أن له، أن خبر مقدم والذكرى مبتدأ مؤخر، وله متعلق بما تعلق به الظرف. قوله استفهام بمعنى النفي فهو إنكاري، يعني ولن يتذكر، وأن له الذكرى لن يتذكر. قوله للتنبيه أي والتحسر، للتنبيه والتحسر حتى يتحسر على نفسه، وأن له الذكرى كيف يتذكر ما الذي فعله. قوله الخير والإيمان أشار بذلك إلى أن مفعول قدمت محذوف، ترى النفس يوم القيامة ما قدمت يعني من خير ومن شر، فما كان من خير جوزيت عليه بالثواب، وما كان من شر جوزيت عليه بالعقاب، نعوذ بالله من عقاب الله وغضبه. قوله لحياتي، اللام إما للتعليل ما قدمت لحياتي، أي لأجل حياتي. إذن الحياة الحقيقية لكل إنسان لم تبدأ بعد، تبدأ بعد موته. تبدأ الحياة الحقيقية لكل إنسان بعد موته، لأنه سيعيش حياة أبدية. ينظر ما قدم لحياته، يعني الحياة التي أمامه لا الحياة التي خلفه. يقول ماذا قدمت لحياتي، لأنه سيأتي على الحياة الحقيقية سواء في النار أو في الجنة، لا موت. هذه هي الحياة الحقيقية التي فيها خلود بلا موت. فقدموا الآن لأنفسكم، قدموا الآن لأنفسكم عملا صالحا تنجون به في الحياة الأبدية، في الحياة الحقيقية. اعمل من الصالحات وأكثر، اعمل من الصدقات وأكثر، اعمل من النوافل وأكثر، اعمل من الخيرات وأكثر، حتى تكون مقدما لحياتك الأبدية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوفر الناس حظا ونصيبا يوم القيامة في الخير وفي الطاعات وفي الحسنات والمبرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، اللام في قوله لحياتي إما للتعليل أي لأجل حياتي هذه الكائنة في الآخرة، أو بمعنى وقت، والمراد بالحياة الحياة الدنيوية، وقد أشار لها المفسر. ما قدمت لحياتي، يقول قول آخر يعني الحياة الدنيوية الذي أشار إليه المفسر. قوله يعني ربما تكون بمعنى لما قدمت في حياتي، إذا كان المراد بها الحياة الدنيوية وقت حياتي، هذا المعنى الآخر. إما للتعليل أي لأجل حياتي، أو بمعنى وقت يعني في وقت حياتي. وأشار وقد أشار لها المفسر إلى هذا المعنى الأخير لما قدمت وقت حياتي. قوله بكسر الذال وقوله بكسر الثاء، أي فأحد فاعل فيهما، أي أحد فاعل فيهما. قوله أي لا يكله إلى غيره، المراد بهذه كسر الذال، فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، بكسر الذال والثاء، فلا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يكله إلى غيره، أي لا يأمر غيره بمباشرته. والمراد بالغيرة يعني بغيره غير الملائكة، فلا ينافي أنه تعالى يكله إلى ملائكة العذاب، لأن الملائكة يعني هم يعني بأمر الله تبارك وتعالى يعملون، فالله عز وجل لا يكل حسابه أو عقابه على أحد، إنما لو وكله إلى الملائكة كأنه هو الذي يعاقبه ويحاسبه. نعم، لأنهم يباشرونه يعني يباشرون العذاب الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به لهذا الإنسان الذي قدم عملا سيئا لحياته أو في حياته أو لحياته الآخرة. ويحتمل أن المعنى لا يعذب أحد أو لا يعذب أحد من خلق الله تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر، ولا يوثق أحد أو ولا يوثق أحد من خلق الله إيثاقا مثل إيثاق الله لهذا الكافر، تقييد، لا يقيد أحد يوم القيامة كما يقيد الكافر وكما يعذب. وكل صحيح، هذا المعنى والذي قبله. ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يشد ولا يربط بالسلاسل بالأغلال أحد مثل ربطه وشده. قوله وفي قراءة بفتح الذال والثاء وهما سبعيتان أي متواترتان، لا يعذب ولا يوثق بدل يوثق أو يعذب. وأحد على هذه القراءة نائب الفاعل بهما، نائب فاعل وليس كما مر معنا سابقا يعني يتبدل الإعراب لتبدل هذه الحركة. نعم، قوله بالأول إن كانت بالكسر فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أحد هي الفاعل، هنا أحد تصبح نائب الفاعل، والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. نعم، على هذه القراءة نائب الفاعل بهما الذي هو الله تبارك وتعالى، أو الزبانية المتولون العذاب بأمره تعالى. أحد لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. هذه القراءة بهذه القراءة تكون أحد نائب الفاعل بهما، يعني بيعذب ويوثق، الذي هو الله سبحانه وتعالى، أو الزبانية المتولون العذاب بأمره تبارك وتعالى. قوله مثل تعذيبه مصدر مضاف للمفعول وهو الكافر. نعم، قوله يا أيتها النفس المطمئنة، لما ذكر حال من كانت همته الدنيا ذكر حال من اطمأنت نفسه بالله تعالى فسلم إليه أمره واتكل عليه. قوله الآمنة أي التي لا يستفزها خوف ولا حزن، يا أيتها النفس المطمئنة يعني الآمنة. قوله وهي المؤمنة، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الحسن وقال الحسن المؤمنة الموقنة، وعن مجاهد أيضا الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. النفس المؤمنة الراضية تعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، لا يمكن أن يمر قدر نزل بك من أمامك دون أن ينزل بك، لأن الله قدر ذلك، ولا يمكن لقدر حل بغيرك من خير أو غير خير، لا يمكن أن يكون لك إذا قدره الله عز وجل لغيره. سبحان الله، قبل دقائق اتصل بي أحد الإخوة قبل هذا الدرس وقلت له هذه العبارة بحذافيرها دون أن أقرأها في هذا الدرس. سبحان الله، يعني الإنسان كيف يؤمن بالقضاء والقدر؟ ينبغي أن يعلم أن ما كان لي لا يمكن أن يكون لغيري، وأن ما كان لغيري لا يمكن أن يصير إلي ولو بقوتي، وما كان لي سأخذه على ضعفي، وما كان لغيري لن أخذه ولو بذلت بذلك مالي أو قوتي أو غير ذلك، لأن الأمور تقدير من الله تبارك وتعالى. هذا المعنى يعني ذكرته لهذا الأخ حتى يعني نأخذ فائدة من القصة، أن الأمور في هذه الدنيا كلها بقضاء الله وقدره. إنسان مثلا هو تعلق قلبه بامرأة خطبها تزوجها، ثم قدر الله أن ينفصلا، ثم شعر بالإحباط واليأس وأظلمت الدنيا بوجهه لأنه يحبها، ما الحل؟ الحل أن تكون مؤمنا بقضاء الله وقدره، فيطمئن قلبك أن الخير فيما اختاره الله، وأن الله اختار في هذه الساعة أن تذهب هذه المرأة عنك، أن تتركك لسبب أو لآخر، فلا تعترض على قضاء الله ولا تقول أن الحياة أظلمت، لأن ما عند الله خير لك من اختيارك لنفسك، وسيعوضك الله سبحانه وتعالى بخير دون معرفة من أين سيأتي هذا الخير، دون معرفتك بالخير الذي سيأتي، كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله، لو أغلق الله لك بابا بحكمته فاعلم أنه سيفتح لك بابين برحمته. أسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير وأبواب التيسير، وأن يغلق أبواب الشر وأبواب التعسير عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. نعم، قيل المطمئنة بذكر الله وقيل غير ذلك، وفي الحقيقة كل من تلك المعاني. قال ابن عطاء النفس المطمئنة العارفة التي لا تصبر عنه طرفة عين، وقيل المطمئنة بذكر الله، وقيل غير ذلك. وفي الحقيقة كل من تلك المعاني صحيح، لأنه متى ثبت لها الإيمان عند الموت تلك النفس، يا أيتها النفس المطمئنة، إذا ثبت لها الإيمان عند الموت تحققت بذلك الخطاب. فكلام المفسر من جوامع الكلم، قوله ارجعي إلى ربك هو خبر في المعنى وإن كان أمرا في الظاهر، يعني خبر بمعنى الإخبار، ليس خبر بمعنى جواب المبتدأ أو ما يأتي بعد المبتدأ. خبر هو بمقابل الإنشاء، الإنشاء الأمر والتمني والترجي وكذا، الخبر ما احتمل أن يكون صدقا أو كذبا. فهنا ولو كان الجملة، لو كانت الجملة إنشائية، غير أن المعنى فيها خبري، والله تعالى أعلم. ارجعي إلى ربك يعني أنت راجعة إلى ربك، مو ارجعي يعني اذهبي، لأن النفس لا تود أن تخرج من الجسد، لا تود أن تخرج من الدنيا. فقوله هنا ارجعي إلى ربك يعني أنت الآن أيتها النفس المطمئنة راجعة إلى ربك. نعم، قوله عند الموت، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل إليه ملكين، وأرسل إليه بتحفة من الجنة، فقال اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح وريحان، وربك راض وربك عنك راض، فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة، فلا تمر بباب إلا فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها، حتى يؤتى بها الرحمن جل جلاله، يعني تصل إلى الرحمن سبحانه وتعالى، فتسجد له، اللهم أكرم، اللهم أكرم. ثم يقال لميكائيل اذهب بهذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين، ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، يعني تقريبا 35 مترا طولا و35 مترا عرضا. اللهم أكرمنا، اللهم وسع علينا في قبورنا وفي حياتنا يا رب العالمين. و ينبذ فيه الروح والريحان، يعني يوضع في القبر الذي طوله 70 ذراع، الذراع 48 سنتيمتر، وعرضه 70 ذراع، يعني تقريبا 35 مترا. فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره، وإن لم يكن، لم يكن معه شيء من القرآن غير أنه كان مؤمنا ونفسه مطمئنة، جعل له نور مثل نور الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس، ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله عز وجل إليه ملكين، أرسل قطعة من سكاء أو سكاء، أنتن من كل نتن وأخشن من كل خشن، فيقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم، وركب عليك ورب عليك غضبان. هنا كتب وركب هي وربك، وربك عليك غضبان. انتهى كلام سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وما ذكره المفسر من أن النداء عند الموت أحد قولين، والآخر أنه عند البعث، ومعنى قوله ارجعي إلى ربك أي صاحبك وهو الجسد، ارجعي إلى ربك يعني إلى جسدك، فيأمر الله تعالى الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. نعم، فيأمر الله سبحانه وتعالى الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. إذا كان المعنى ارجعي إلى ربك يعني إلى جسدك، لأن الرب بمعنى المتولي للشؤون، فمن كان يتولى شؤون الروح التي في جسدك، جسدك، الجسد هو رب الروح، ليس بمعنى خالقها أو أنها عبدة له، لا، بمعنى أنه متولي شؤونها حركتها. فإذا كان يوم القيامة ترجع الروح إلى ذلك الجسد. نعم، وبه قال عكرمة وعطاء والضحاك، وكلهم من التابعين وعلماء التابعين الكبار. قوله فادخلي في عبادي، الإضافة للتشريف، الإضافة إلى الله عز وجل، عباد من؟ عباد الله، عبادي للتشريف، وإلا فالكل عباده، كل مخلوق عبد لله شاء أو أبى، ولكن هنا المؤمنين يقال لهم يا عبادي ليس بمعنى أن غيرهم ليسوا عبادا لله، الكل عباد الله، ولكن هؤلاء نسبهم إليه تشريفا لهم وتعظيما. قوله وادخلي جنتي يعني معهم أي مع الصالحين، لتفوزي بالنعيم المقيم. ولأهل الإشارات تفاسير، منها أن الله يناديهم في الدنيا بهذا النداء حيث اتصفت بتلك الصفات، يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بفنائك عما سواه. إشارة عند أهل التفسير بالإشارة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يعني ليس فقط بالموت، هذا لا خلاف فيه، المعنى الأصلي أن المراد ارجعي إلى ربك بعد الموت يعني، ولكن قد يفهم منها أيتها النفس المطمئنة أيتها النفس المؤمنة ارجعي إلى الله في الدنيا بالأعمال، افنى عن نفسك وكن مع الله تكون راجعا إلى الله. والله تعالى أعلم. راضية بأحكامه، مرضية له بأوصافك، فادخلي أو بأوصافك، مرضية له بأوصافك التي اتصفت بها، يعني نلت رضا الله لأنك أيتها النفس اتصفت بالأوصاف الصالحة وبالاطمئنان. فادخلي في عبادي الصالحين، أي فكوني معدودة فيهم ومحسوبة منهم، وادخلي جنة شهودي في الدنيا، شهودي يعني استشعار أنك تعيش مع الله وترى الله وتشاهد الله فاعلا في كل شيء، ما دامت فيها، ما دامت تلك الروح في تلك الدنيا ترى شهود الحق، لولا وجود شهودكم في جمالكم أو شهودكم في ذاتي ما كنت أرضى ساعة بحياتي. يرى المؤمن الله فاعلا في كل شيء. نعم، وهي الجنة المعجلة، اللهم أكرمنا، الذي يعيش مع الله ويأنس بالله في الدنيا هو في جنة حقيقية لا يملكها ملوك الدنيا، اللهم أدركنا وأكرمنا بذلك. ويقال لها للنفس ذلك أيضا عند البعث على التفسير المتقدم يعني الأول. ويراد حينئذ بالجنة جنة الخلود، وفسروا بذلك قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي جنة الشهود في الدنيا، العيش مع الله، العيش في تفكر بالله، هذه جنة الشهود في الدنيا، جنة المعارف في الدنيا، وجنة الزخارف في الآخرة. نعم، التي قال فيها العارف بن الفارض أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع. وجنة الخلود، الجنة الثانية لمن خاف مقام ربه جنتان، جنة الخلود في العقبة يعني في الآخرة. وهذا النداء الواقع في الدنيا يسمعه العارفون، أما في المنام، وإما في المنام أو بالإلهام. وتقدم تقسيم النفس ومأخوذ كل نفس في سورة القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قرأناه وما تذكرناه وما تذكرناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين، وأن يزيدنا وإياكم من فضله. إلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.